أنا لا أطلب منك الآن أن تتجشم لزويك، لا، بس يكون ده نابع. يعني أنا الآن أحب أمي وأبي مثلا، ليه؟ أصل ربنا سبحانه وتعالى اللي يحبهم، ده تمحيص الولاء، تمحيص بقى الولاء عشان يبقى لك تبقى مميز، يعني يبقى لك هيئة اللي هي بيسعوا الآن إلى إهدار هذه الهيئة، يبقى كله على بعضه. لا، أنت لك هيئة معينة، لك تمايز معين، هذا التمايز المتلخص في عقيدة ولائك وبرائك، من توالي وتحب ومن إيه تعادي وتبغض، كل هذه المحبة ينبغي أن تصب في محبة الله عز وجل، حتى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع على محبة الله، فنحن نحب رسول الله ونفديه بأرواحنا. ليه؟ لأن الله عز وجل يحبه وأمرنا بذلك سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ كلام ده منضبط ولا حد عنده اعتراض؟ كلام منضبط. أول ما المسألة دي يحصل فيها خلل بقى تربص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف من غالى في محبة الأشياء بعبد لها كما في الصحيح، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. الأسلوب ده أسلوب مش دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيه، بل ده أسلوب نادر الكلام بيه، لكن لما جاء عند هذا المحك عايز يعظمه لك. اوعى الباب ده. يقول المناوي رحمه الله ما فحواه، انما صار صاحب المال وكانزه عبدا له، لان العبد عادة يقوم على باب سيده فيحفظه، وكانز المال انما يكنزه فيقوم عليه محبة وحفظا، فمن هنا كان عبدا له. شفت بقى دي؟ تعس، تعس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولما يدعي بقى النبي تبقى مصيبة، نسأل الله العافية. تعس عبد الدينار، بعدين في آخر الحديث يقول بقى ايه؟ تعس، تعس وانتكس. تعس دي يعني ايه؟ يعني تعثر وهو ماشي، تشنكل، تشنكل وهو ماشي. النبي بقى مش صلى الله عليه وسلم مش عايزه انه يتشنكل ويقع بس، لا، ده بيدعي عليه اكتر من كده، بيقول تعس وانتكس، لما يتشقلب يقع على ام راسه. تعس وانتكس واذا شيكة، يعني دخلت في رجله شوكة ما يلاقيش حد ينقشها له، ما يلاقيش حد يطلعها له، بيقول يا رب لو دخلت في رجله شوكة ما يلاقيش حد يطلعها له. ما لو حصلته مصيبة بقى، يعني شوكة دي ابسط حاجة، ما لو حصلته مصيبة تستغرق فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الاسلوب ده ليه؟ لان ده شرك. وما خير المال الا في النفقة. ارسل معاوية رضي الله عنه الى عائشة رضي الله عنها بعشرة الاف دينار، 10,000، ففرقتها قبل غروب الشمس، فلما افطرت لم تجد شيئا تفطر عليه. كان معها 100,000، 10,000 النهاردة الصبح، وجت بالليل عشان تاكل ما لقتش شوية شعير، رضي الله عنها. هو ده علاج المال. لا اقول لك امشي ارمي فلوسك في الشارع، لا، علاج المال ان تنفقه في وجوهه، حتى لو ابقيت منه شيئا. مش اتكلمنا عن سعيد بن المسيب كان يتجر في 60,000 بالزيت، ويقول اكف وجهي عن بني امية عشان ما اخدش من بني امية حاجة، تاخد بالك. وهذا المال اذا كان الناس اذا دخل عليهم عدوه فتنة، ابتداء كده فتنة. لما تقرأ في ترجمة سعيد بن زيد، سعيد بن عامر الجمحي، سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان اميرا على بعض البلدان لعمر، شوف القصة العجيبة دي،

انا شايف ان احنا عملنا حاشية كبيرة على الصفات الستة بتوع اهل النار، وان كانت تحتاج لذلك، ده صفة اللي هيخش جهنم، فنحتاج ان نتعرف عليه بكثرة. لكن لا اريد ان استطرد، لعله يأتي في مقام اخر ان شاء الله عز وجل ونستطرد فيه ان شئنا. ذكر ابن القيم 10 اسباب، تراجعها في كتاب مدارج السالكين ان شئت. اول شيء قراءة القرآن بتدبر وتمعن وتفهم، والحديث في معجم الطبراني الاوسط سند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يحبه الله فليتدبر القرآن، يقرأ القرآن ويفهم. قراءة القرآن، وبرضو مش قادر ان انا اقول لك، مش عايز استطرد، لكن جاي على لساني ان بعض السلف كان بيختم وهو بيطوف، وهو بيطوف بالبيت بيقرأ القرآن كله. بل ذكر اهل السير بعض السلف كان اذا احتبى، يعني جاب ركبته كده عند صدره كده وعمل ايديه كده يحتبي كده، لا يفك حبوته حتى يقرأ القرآن كله، ما يفردش رجلين لما يكون ختمة. تخيل. وهذا لا يلقاه الا من صبر على القرآن اللي دائما شغال. اسكت. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين يفوتنا ايها الاخوة ونحن في هذه المجالس التي اجتمعنا فيها، نسأل الله ان يزكي فيها نفوسنا، مش عايزين يفوتنا نحن نردد ولا الاذان، لان بتحس ان كان في كلام كثير من كثير من الاخوة، وانت تعلم فضل ترديد الاذان خلف المؤذن، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بشفاعته لمن صنع هذا وصلى عليه بعده صلى الله عليه وسلم، فلا تنشغل عن مثل هذا. يبقى اول شيء قراءة القرآن، كانوا يقرؤون القرآن بكثرة مع التدبر، يعني على قد ما احنا بنقول بيختم كل قد ايه، ومع ذلك تجد مثلا الامام النووي والامام ابو حنيفة ذكروا عنه دوت ايضا انه قام الليل كله بآية: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. طول الليل وهو يصلي بالآية دي. بعضهم قال: لقيت الإمام النووي عند صلاة العشاء، فلما انتهينا من صلاة العشاء قام إلى سارية عند عمود كده وقف يصلي وراه عند طرفه كده. لما تتخذ العمود ساتر ما تقفش تصمد للعمود كده، تاخد منه جنب حتة كده بس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصمد للسارية صمدا، ما يقفش قدامها كده على طول، لما ياخد منها جنب. فالنووي كان واقف ورا سارية بيصلي وبيتلو هذه الآية. الراجل قال: فروحت البيت ورجعت عند صلاة الفجر لقيته لا زال قائما يقرأها ويستعبر ويتخشع. تعرف الآية دي معناها ايه؟ مش معقول اللي عصى ربنا زي اللي ما عصاهوش ابتداء. تاخد بالك من الكلام ده؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء زي بعض في الحياة وفي الموت؟ لا، ساء ما يحكمون، مش ممكن. فكان لخوفه وخشيته من هذه العاقبة وتدبره يتدبر هذه الآية. يبقى قراءة القرآن مع التدبر والتفكر، التقرب إلى الله بالنوافل. السنن، لما كنا الأول نقول النوافل كنا بنتجاوز موضوع السنن بتاعة الصلاة، لأن الإخوة معروف أن الأخ بيصلي الصلاة بسنتها. نتكلم بقى عن النوافل بقى مثلا من قيام ليل ولا الصلاة اللي هي التطوع المطلق. انما النهارده مع سيدي للاسف بنحض الاخوه على يصلي الفرض ويمشي. طب ناوي تصلي بالليل في بيتكم مثلا النوافل دي؟ مش ناوي، ودي مشكله. ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، هذا من اسباب المحبه، انك تتنفل الى الله كثيرا. كان يزيد بن هارون او غيره يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعه بين المغرب والعشاء، مش متصوره دي، لان ما عندكش بركه، انت محروم. انما هو كان الله عز وجل قد بارك له في وقته، ومش يزيد بن هارون فقط. قال السخوي في ترجمه زين الدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم قال: انما سمي بزين العابدين لانه كان يصلي في اليوم والليله 1000 ركعه. وقال بعضهم كان الجنيد، حفيد الجنيد، يقول: كان جدي يدخل الى السوق فيرخي الستر، يفتح المحل كده وينزل ستاره كده، فيرخي الستر ويصلي 300 ركعه، يصلي 300 ركعه لحد ما يروح. الكلام ده مقدور. احنا بعض الاخوه بعت لي هنا هو في المسجد هنا وقال لي في واحد كل يوم بيصلي 100 ركعه. وانت لو حسبتها هتلاقي المساله تيجي. بس اللي من اراد ان يسبق الى الله عز وجل لما هفضل قاعد حاطط ايدي على خدي ولا لا سيدي بدعه وهفضل ادخل في المسارد دي ما هحصلش. السلف كانوا بيعملوا كده. التقرب الى الله عز وجل بالنوافل. من صلى لله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. الحديث الصحيح عندنا ركعتين قبل الفجر كانوا يداوم عليها في الحضر والسفر صلى الله عليه وسلم. يعني يذكرك بالنوافل حتى الراتبه فضلا عن ركعتين قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر واربعه بعد الظهر ومن 2 ل 8 وانت طالع ضحى. ده بين ذلك من صلى لله عز وجل من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا ايه حرم الله جلده على النار. ودي بقى حد لاقي بتمن ركعات بس يبقى محرم على النار لا يمكن تاكلك النار ابدا. يا لحلمه سبحانه وبحمده. أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. مش عايزين نتكلم في بعد العصر عشان ما نخشش في ضروب. خلينا في اللي قبل العصر بس. قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء في الصحيحين. وركعتين بعد المغرب. وأربع ركعات قبل العشاء. او ركعتين قبل العشاء وركعتين بعد العشاء و11 ركعة قيام ليل. تبقى كده قربنا من المية ولا لسه؟ قربنا خالص. لو تنفلت ما بين الظهر والعصر ولا حاجة هتلاقي المسألة بقت سهلة. المهم ده اللي انت ينبغي ان تحافظ عليه. فببعضه يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. دوام ذكره بالقلب واللسان. ولما نيجي نذكر الله هيجي لك بقى دلوقتي كم سؤال. السبحة بدعة ولا سنة؟ يا عم اذكره باللي شايفه باللي تيسر لديك. هتعرف تعمل لك ورد قلب كل يوم على ايدك اعمل على ايدك. قال عمير بن هانئ اذكر الله في اليوم 40,000 مرة. فنظروا اليه وقالوا 40,000؟ قال هذا ان اخطأت الانامل. بيعمل 40,000 على ايده. يا عم الشيخ ده انا بتلخبط في 33 بتوع الصلاة. سبح على سبح. المهم بس يبقى فيه ايجابيه يعني اشتغل. طيب ما هو اللي قاعد بيقول بدعه ولا يمكن امسكها. طب بتعمل كام في اليوم؟ انا قلت الاخ مره كده قلت له طب انت مش هنمسكها. بالله العظيم يا اخي عمرك سبحت 1,000 مرة في اليوم؟ قال لي يا شيخ انت مفكرني انت حاططني في مرتبه عاليه قوي. هو يعني ياتي الان التواضع بقى والاخبات التواضع البارد ده مش كده ولا لا؟ مش عايز سبح على سبح سبح على ايدك يا اخي واحسب واشتغل تكن عاملا. مفيش عند الله عز وجل واحد رصاصي يا ابيض يا اسود. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. مفيش حاجه اسمها واحد واقف في النص دي ابدا. انما ان احنا نقف بقى عند المسائل ده بقى دي شيء من الاخوه الان واقفين عند المسائل. كثره ذكره سبحانه وبحمده. قالت عائشه كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم. كان يذكر الله في كل وقت عليه الصلاه والسلام. بل ندبك النبي صلى الله عليه وسلم اذا نمت ان تنام وذكر الله في خلدك. شوف الحديث ده عجيب صحيح. قال صلى الله عليه وسلم اذا من تعار من الليل. من تعار يعني ايه؟ قام بالليل اتقلب كده فقام كده فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم قام فتوضأ وصلى إلا قبل الله منه صلاته فإن دعا استجاب الله لدعائه. يعني ما أقول أنا حبقى نايم وأنا بتقلب أذكر الله. من أكثر من ذكر الله حدث له ذلك. وأنا رأيت ذلك في أمي أنا رحمها الله. كانت لازم كده تقعد تذكر الله لحد ما تنام في غالب أحوالها. فكانت تنام وإذا استيقظت تلاقيها وهي لسه بتفتح عينيها كده قاعدة تسبح. يا أخي بعض المحدثين كان يحدث وهو نائم. وهو نائم بيتقلب كده يقولك حدثنا فلان عن فلان هذا ضعيف قال يحيى فيك وهو نائم بيدي درس وهو نائم. تخيل

وما تظنش ان الكلمه دي كبيره، هي كده. لما يبقى لازم يتعمد ان يبقى ميعاد الماتش في ميعاد الصلاه مثلا، او يؤذن لفرضين في اثناء، او يؤذن لفرض في اثناء والناس قاعده ومحدش امل اتحرك، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ إثار محبه سبحانه وبحمده عند تزاحم المحاب، لا سيما عند غلبات الهوى. كذلك التامل في اسمائه وصفاته. لما كنا بنتكلم مساله ان الاخوه اتشغلوا ببعض المسائل، كنا عايزين دي، مش كنا قصدنا ان احنا نرجح قول مين؟ احنا لسنا من اهل هذا ولا من اهل الطعن في احد، وكل مشايخنا على رؤوسنا. القصد ايه؟ اهتم شويه، افضل انظر شويه، تامل كده في الحليم، بدل ما تقعد تبعت في اسئله وتقول معقول ربنا يغفر لي، ما انت معرفتش الودود، معرفتش، انت عرفت بس ان ده مش موجود وده موجود، وقعدنا نتخانق انا وانت مع بعض، انما ما عرفناش نعبده بهذا سبحانه وبحمده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط الاسم على الواقع، لما واحد خد الفراخ، فراخ بتاع الطائر من الطيور وجاي ماشي، فراى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطائر قاعد يحوم كده، فقال: من فجع هذا الطائر بفراخه؟ مين خد فراخه؟ قال: انا يا رسول الله. قال: اكشف. فكشفها فحط الطائر على فراخه، فتعجب الناس. عمرك شفت عصفوره طايره طول عمرها بتفر منك، تقوم لما تمسك ابنها تقوم نازله تقعد في العش بتاعها معاك، ان شاء الله تموت، المهم ابني من رحمتها لولدها. فلم ينسى النبي ان يذكرهم بالدرس العملي والاثر المرئي الان لاسم الله الرحيم، فقال: انظروا والله لله ارحم بكم من هذه على ابنائها. صح ولا لا؟ هو ده اللي احنا نستثمر الاسماء والصفات بقى، نستثمر. لما اقوم بالليل كده اقول: اللهم ان عبدك البخاري اخرج في صحيحه بسندي لعبدك ابي هريره عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انه قال: انك تنزل الان نزولا يليق بجلالك في هذا الثلث الاخير من الليل، وتقول: هل من سائل فاعطيه، وانا اسالك الان كذا وكذا وكذا وكذا. شيخ المبارك عمل كده، شرب من ميه زمزم، ثم التفت خد عبة كده من ماء زمزم، ثم التفت الى القبلة الى الكعبة وقال: اللهم حدثني فلان عن فلان. شوف بقى دعاء بالسند اهو، عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم اني اسألك اشربه الان لعطش يوم القيامة. ده استثمار العلم، استثمار الاسماء والصفات، استثمار الاسماء والصفات. الوكيل، الوكيل سبحانه وبحمده اللي بقى ايه؟ ادرأ بك في نحر... وكيلي وكيلي وكيلي يشهد بدلا مني في العظائم سبحانه وبحمده، ينحيني بقى خليك انت وانا اكون انا في نحورهم، ادفعهم عنك انا بقوتي. الوكيل، الاسماء دي كان لازم يبقى فيها وقفة، لازم يبقى فيها وقفة اعظم من ان احنا اخواننا نقف عند بحث معين فيها، لازم كان يبقى فيها وقف التأمل. عشان كده شوف ابن القيم بيقول ايه؟ التأمل في الأسماء والصفات. كذلك التأمل في نعمه سبحانه وبحمده. احنا قلنا تقف عند الايه؟ عند الافتقار، تنظر الى نعمه السابقة عشان يأتي لك الحياء اللي هو حق الحياء. ايه حق الحياء؟ ان تسير الى الله وانت تشهد مشهدين، ده الحياء، مشهدين، مشهد معصيتك وتقصيرك ومشهد نعمه السابغة عليك سبحانه وبحمده. طول ما انا ماشي كده ابص الى ربنا سبحانه وتعالى رزقني، مثلا رحت عشان اقبض، الناس قعدت خصم منها وانا ربنا سددني الشهر ده وما غبتش، مع اني في يوم صحتني متاخر وفي اليوم التاني الاتوبيس اتاخر وفي اليوم التالت حصل لي كذا في الطريق، انما ما حصلش وخدت المرتب كامل. اللهم لك الحمد، شوف ربنا سبحانه وتعالى بعثاني واعطاني واداني، ولما انظر بقى للمرتب كله وفي جيبي كده وهعيش الشهر ده حلو اهو مفيش خصم، اقول شوف انعم عليا وانا طول الليل نايم وما صليتش الفجر الشهر ده مرتين في جماعه وفاتني وقت وصليته بعد ما طلعت الشمس، وبمشي وانا واقف على المحطه بص لواحده ست. طول ما انت بتذكر معصيتك مع ذكر نعمه ياتي عندك الحياء. قال الشعبي: والله اني لانفلت من صلاتي وانا مستحي من الله اكثر من رجل قام عن الزنا. ليه؟ مش لايقه دي على ربنا؟ النعم العظيمه اللي الدهاني دي، ولما اجي اصلي صلاه عشان تعرض عليه اصلي فيه بشكل ده؟ هو ده الحياء،